كل ما فيك جميل يسحر قلوب ويهنى عيون يسحر قلوب ويهنى عيون يسحر قلوب ويهنى عيون يسحر قلوب ويهنى عيون أحب فيك جمال الليل والبدر هايم هايم والبدر هايم والبدر هايم بمفتون يا مصر كل ما فيك جميل اسحر قلوب ويهنى عيون اسحر قلوب ويهنى عيون اسحر قلوب ويهنى عيون اسحر قلوب ويهنى عيون احب فيك جمال الليل والبدر هايم هايم والبدر هايم بمفتون والبدر هايم بمفتون والشمس تحضنها الأهرام بعد الغروب واتنين واتنام والشمس تحضنها الأهرام بعد الغروب واتنين واتنام بعد الغروب واتنين واتنام بحلم بلام وبحب بلام ومليش حبيب من بعدها أنا مش لوحدي في بلام لكن في قلبي لوحدها بحلم بلام وبحب بلام ومليش حبيب أنا مش لوحدي في قلبها لكن في قلبي لوحدها لكن في قلبي هي لكن في قلبي لوحدها مصر كلك خير وجمال يا جوهرة تكبين الكون يا جوهرة تكبين الكون يا جوهرة تكبين الكون يا جوهرة تكبين الكون جوك عجيب وملوش مثال والأرض عنبر ما نولون والأرض عنبر ما نولون يا مصر كلك خير وجمال يا جوهرة في الدين الكون يا جوهرة في الدين الكون يا جوهرة في الدين الكون يا جوهرة في الدين الكون جوك عجيب ملوش مثال والأرض عنبر ما نولود والأرض عنبر ما نولود والنيل بيروي تبر أطين أبيك بروح يا وادي والنيل بيروي تبر أطين أبيك بروح يا بحلم بلام وبحب بلام ومليش حبيب من بعدها أنا مش لوحدي في قلبها لكن في قلبي لوحدها بحلم بلام وبحب بلام ومليش حبيب من بعدها أنا مش لوحدي في قلبها لكن في قلبي لوحدها لكن في قلبي